مالك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء. في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء فؤادي، اهد قلبي يا رب وخاطري.